أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يعني في بيان ظهور الثمرة وعدم ظهور الثمرة تارة يقع في واجب موسع وواجب مزيف. لا إشكال أن الأمر الفعلي يكون على شكل الواجب المسيف، وحينئذ لو أتى المكلف في الواجب الموسع فهل يحكم بصحته أو أنه يقع فاسدا؟ المقام الثاني يقع في الواجبين المسيفين إذا كان أحدهما أهم من الآخر وترك المكلف الأهم واشتغل بالمهم، فهل يقع صحيحا أو لا يقع صحيحا؟ قيل بالصحة مطلقة وقيل بعدم الصحة مطلقة وقيل بالتفصيل، بينما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيحكم بفساده، وإذا لم نقل بذلك يحكم بصحته. قلنا إن الكلام فعلا يقع في القسم الأول، يعني فيما إذا كان واجب موسع وواجب مزيف، وترك المكلف الواجب المزيف الفوري وأتى بالواجب الموسع. ذكر المعقد الصابي قدس الله نفسه في المقام أنه إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده يحكم بفساد هذه العبادة الموسعة، وأما إذا لم نقل بالاقتضاء يحكم بصحته. فهنا دعويات، دعوى الفساد على القول بالاقتضاء، ودعوى الصحة على القول بعدم الاقتضاء. أما الدعوى الأولى فالوجه فيها أن الأمر الذي كان يتعلق بالشريعة الجامعة بين الأفراد الأرضية والسولية، فأن الخصوصيات الشخصية لا دخل لها في تعلق الأمر، يعني أنها خارجة عن حيز الأمر، لأنما هي من لوازم الوجود، حيث أن الطبيعة لا تتأثر في الخارج إلا متشخصة بخصوصية لا محالة، فهذه الخصوصيات من لوازم الوجود وغير دخيلة في المأمور به. الفرد بما هو فرد غير مأمور به، وإنما هو فرد للمأمور به. الأمر إنما تعلق بالشريعة الجامعة، ولا يسر الأمر من الطبيعة إلى الفرد، وإنما الفرد فرد للمأمور به لا أنه هو المأمور به. ولكن إطلاق هذه الطبيعة بالنسبة إلى الأفراد لا بد منه، يعني إذا لم يكن الإطلاق شاملا لفردين لا يمكن الانتصار بهذا الفرد، فإنه ليس من أفراد المأمور به، وإن كان من أفراد الطبيعة فلو أمرنا بإكرام إنسان عالم مثلا فقيلت الطبيعة بالعلم لا يكفي في مقام الامتثال إكرام إنسان غير عالم، باعتبار أن هذا أيضا فرد من أفراد الإكرام إكرام الإنسان، فإن المأمور به ليس هو إكرام الإنسان بما هو، بل المقيد بأن يكون الإكرام إكراما للإنسان العادل أو العالم، فهذا ليس بفرد من ذلك الإكرام. فالفرد إن كان لا يتعلق به الأمر ولا يسر الأمر من الطبيعة إلى الفرد الخارجي، إلا أن الفرد لا بد من أن يكون مصداقا للطبيعة بجميع ما أخذ فيها من الخلود. فإذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، المنهي عنه لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به. النهي زجر عنها عن المتعلق إذا كان المتعلق قد زجر عنه المولى فلا يمكن أن يشمله إطلاق المأمور به. فبأن يتعلق يتقيد المأمور به بغير هذا الفرد المنهي عن الفرد المنهي عن يخرج عن حيز الإطلاق وترخيص المولى في تطبيق الشريعة على أي فرد كان المكلف تطبيق الشريعة على ذلك الفرد. فلو نابع الأمر بشيء من هي أنزجت هذه الساعة التي تعلق بها الناس فيركم بفساده لا محالة كما إذا قيدت الشريعة بقيد آخر. أمرنا بالصيام في شهر فصمنا في شهر آخر مثلا. أمرنا بالصيام في الحجر فصمنا في السفر مثلا وغير ذلك من الخيوط. لا يكفي في الإجزاء وفي تحقق الانتصال الإتيان بفرد الطبيعة كيف ما كان، بل لابد من الإتيان بفرد الطبيعة بما أنها متعلقة للأمر وبما أنها مأمور بها. فإذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ذلك طبعا يتقيد المأمور به بغير هذه الحسة المنهية عنها فلا يجزي هذا الفرد، فإنه ليس من أفراد المأمور به. وأما إذا لم نقل بذلك، لم نقل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ذلك، إذن الإطلاق لا مانع. إن يمكن أن يكون إطلاق الطبيعة بالنسبة إلى هذا الفرد أيضا مفقودا بلا مانعين، وانطباق الطبيعة على هذا الفرد تحريج لأنه من أفراد الطبيعة والإجزاء عقلي. كل ما أتى الإنسان بفرد الطبيعة المأمور بها كان مجزيا لا محالة، والمفروض أن الطبيعة غير مقيدة بقيد يمنع عن انطباقه على هذا الفرد. وليس الفرد متعلقا للأمر كما ذكرنا حتى يقال كيف يمكن الأمر بالمتزاجين، الأمر بواجب مزيد مع الأمر بواجب موسع كيف يجتمعان أن يكون هذا الفرد المزاحم يكون أيضا مأمورا به. فإن المفروض أن الفرد لم يتعلق به أمر في فرد المزاحمة وفي غير فرد المزاحمة. لو فرضنا أنه لا مزاحمة في البين والإنسان أتى بفرد من الصلاة في الخارج مثلا، ليس هذا الفرد هو متعلق الأمر وأن المولى قد أمر عبده بالإتيان بهذا الفرد. في الضرورة لم يكن هذا الفرد متعلقا للأمر، ولذا قال للمكلف أن لا يأتي بهذا الفرد ويأتي بفرد آخر. فالفرد ليس بمأمور به لا في مورد المزاحمة ولا في غير مورد المزاحمة، بل الأمر قد تعلق بالطبيعي الجامع ولا مانع من الأمر بالطبيعي الجامع بين هذا الفرد المزاحم وغير هذا الفرد سائر الأفراد. العقل لا يرى امتناعا في الأمر بمثل هذه الطبيعة، إذا كان الإطلاق محفوظا دون أن يكون هناك شيء غليظ شيء يقتضي التقييد. فإن المزاحمة بين الفرد لا بين المأمور به، فرد المأمور به هو الذي يزاحم الواجب المزير، والمفروض أن هذا الفرد لا أمر به، لم يتعلق به أمر ليتحقق المزاحمة، ولم يتمكن المكلف من الانتصار وما تعلق به الامر وهو الجامع ليس بينه وبين الواجب المزيف مزاحمه اصلا. فاذا لم نقل ان هذا الفرد منهي عنه فهو باق على جوازه الاصلي. جواز التكفير اقلا على هذا الفرد من جهه الاطلاق باق على هذا، فيمكننا ان ناتي بهذا الفرد بداء الامر بالتبعه لا بداء الامر بهذا الفرد، والا فالفرد غير مامور به حتى في غير مورد المزاحمه. انما يؤتى بالفرد في الخارج بداء امتثال الامر بالتبعه لا بداء امتثال الامر بهذا الفرد. فهذا الفرد وان كان غير مقدور شرعا باعتبار ان الشارع قد امر بزده المزيف، الا ان عدم القدره عليه لا باس به فانه غير مامور به، ليقال ان القدره شرط للتكليف. وما تعلق به التكليف وهو الطبيعي الجامع بين هذا الفرد وفرد اخر ما تعلق به الامر ليس بينه وبين الواجب المزيف مزاحمه ليكون موجب للتقييد، فالواجب غير مقيد بقيد ومنطبق على الحق المزاحم اذا يحكم بصحته. ففي هذا الفيل يعني في مزاحمه الواجب المزيف مع فرد من الواجب الموسع قد فصل المحقق الثاني رحمه الله نفسه بين ان نقول لاقتضاء الامر بشيء للنهي عن ضده وما لم نقل بذلك. فاذا قلنا بالاقتضاء يحكم بفساده، واذا لم نقل بالاقتضاء لا نحكم بفساده فليحكم بالصحه. ولكن شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه منع هذا التفصيل وذكر قدس الله نفسه انه اذا لم نلتزم بصفحه العباده بالميلاد كما نتكلم في ذلك ان شاء الله تعالى، ولم نقل بالترتب في هذه الموارد هذا التفصيل لا يتم. التفصيل الذي ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه وإن كان قد أثر عليه بل قدس الله نفسه وقال بأمثال هذا سمي بالمحقق الثاني، مع ذلك قد تنزل فيما أفاده وذكر أنه لا يتم إلا على ما هو المعروف من أن القدرة شرط في التكليف باعتبار حكم العقل بقبه التكليف الممالائكه قضا والمعروف. يعني كلام المحقق الثاني قدس الله نفسه مبني على ان يكون اعتبار القدره شرطا في التكليف من جهه حكم العقل بقبه خطاب العاجز، وان التكليف بما لا يطاق قبيح من الحكيم. لو بنينا على هذا تم ما افاد المحقق الثاني في البيان المتقدم. اذا قلنا بانه منهي عنه يتقيد المامور به لا محاله، لان الحرام لا يكون مصداقا للواجب. فقط النظر عن التسليم بالملاك على ما نبين او القول بالترتب. اما اذا لم نقل باقتضاء الامر بشيء للنهي عن ضده حينئذ الحكم بالصحة مبني على أن يكون اعتبار القدرة شرطا بالتكليف من جهة حكم العقل بقبل خطاب العاجز. حينئذ يتم ما أفاده قدس الله نفسه عنها المعصير، إذ ليس هنا أي قبل في الخطاب بالجامع بين هذا الفرد وغير هذا الفرد. المفروض أن هذا الفرد مخصوصه ليس بمأمور به، ليقال انه من التكليف بما لا يطاق لا يتمكن المكلف بين الجمع لا يتكلم لا يتمكن المكلف من الجمع بين هذا الفرد والواجب المزيد. متى امر الشارع بإيجاد هذا الفرد حتى لا يكون متمكنا؟ فللأمر فتعلق بالطبيعي الجامع، والمفروض أن الطبيعي الجامع مقدور غايته أن المكلف بسوء اختياره يطبقه على هذا الفرد فيترك الواجب المزيد فليكن. وعاقب من جهة ترك الواجب المزيد لا من جهة تطبيق السميع على هذا الفرد. فلو كان اعتبار القدرة شرطا في التكليف من هذه الناحية، أي من جهة حكم العقل بحكم إخصاب العاجز، لتم دعوى المحصر الثاني وصف هذا التطبيق بين أن يكون الأمر بشيئين مقتضيا للنهي عن ضده لما إذا لم يكن مقتضيا. واما اذا قلنا بان اعتبار القدره في متعلق التكليف من جهه اقتضاء نفس الخطاب، الخطاب بنفسه والتكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدره من المكلف، كانه قال ان كنت قادرا فافعله. التكليف من الاول متوجه الى القادرين لا الى غير القادرين، هو نفس التكليف يقتضي ذلك. اذن الطبيعه المامور بها مقيد بما اذا كان مقدورا لا ما اذا لم يكن مقدورا. و مع هذا التقييد يعني الوجود تعلق بالحسه المقدوره لا لحكم العقل بل اقتضاء نفس التكليف. الوجود قد تعلق بالحسة المقدورة وقيد بذلك من جهة اقتضاء التكليف، فلا بد من الاتيان بفرد من افراد الطبيعة المامور بها، وما يكون مزاحما للواجب المزيف ليس بمقدور على الفرد، فإن الشارع قد أمر بذده وألغى قدرته على هذا الفرد. فلا يكون هذا من أفراد الطبيعة، فلا يمكن أن يقال إنه يسر، فإن انطباق الطبيعة عليه عقلي بل تهري، والإجزاء عقلي هذا لا يسر. فنتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.